قالت إذاعة سي بي إس الكورية الجنوبية يوم 25 من هذا الشهر إن المحافل المسيحية في كوريا الجنوبية تعارض مخططات الولايات المتحدة والسلطة العاملة لنشر السات وتطالب بشدة بإقامة نظام السلام في شبه الجزيرة الكورية. عقد التضامن المسيحيين لفتح باب السلام والتوحيد الندوة البرلمانية لكشف جور نشر السات، وألقت جمعية الشباب المسيحيين محاضرة لكشف خطورة نشر السات الذي يمس بسلام شبه الجزيرة الكورية. هذا وقامت لجنة المصلحة والتوحيد للمجلس الاستشاري للجمعية المسيحية برعاية ضرورة عقد اتفاقية السلام في شوارع الولايات المتحدة منذ يوم 18 من الشهر الجاري من جهة، ومن جهة أخرى تشن حركة تدعو المسيحيين إلى التضامن مع هذا النضال.